بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: كيف يكون الرد العلمي المرتبط بالأدلة على الطوائف التي تغلب العقل في باب الأسماء والصفات وتحكمه دون النقل كالمعتزلة مثلا، ويطلب أن يكون الرد مختصرا؟ أقول أيها الفاضل، قولك أن يكون الرد علميا مرتبطا بالأدلة، الأدلة إما أن تكون أدلة نقلية، أو يخاطب هؤلاء أهل الاصطلاح باصطلاحهم، فإن كانوا يرون تقديم العقل فيخاطبون خطابا عقليا. والحق أن المعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين، لو نظرت إلى كتبهم التي سطروها في أصول الدين لرأيتها خالية من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في القليل النادر. ويمكن أن يقال لهم من الإجابات التي يمكن أن يجاب عليهم بها أن نقول لهم: أولا، إذا نفيتم عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال التي وصف بها نفسه أو وصفته بها رسله عليهم الصلاة والسلام، فقد جعلتموه كالجمادات التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، فلا تكلم عابديها ولا تهديهم سبيلا ولا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا. والله تبارك وتعالى قد عاب على قوم موسى عندما اتخذوا العجل من بعد موسى عليه السلام عندما ذهب لميقات ربه، قال لهم سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال في آية أخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعدم قيام الصفات به مما احتج به عليهم، ومن لا تقوم به الصفات فهو عدم محض، لأن الذات التي لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص. فهذا من الردود التي يمكن أن يرد بها على هؤلاء. كذلك يمكن أن يرد عليهم بما رد به شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية، رد عليهم بالأصلين والمثلين. والأصلان: أحدهما القول في الصفات كالقول في الذات، والآخر القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فهذان الأصلان الغرض منهما إقامة الحجة على المخالف من مذهبه. لو أتيت إلى الأصل الأول، القول في الصفات كالقول في الذات، من تخاطب به؟ تخاطب من أثبت ذاتا بلا صفات، وهم المعتزلة. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا أثبت له المخالف ذاتا وقال هي ذات لا تماثل الذوات، فنقول له: كذلك أثبت له الصفات التي لا تماثل الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه سبحانه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم ولا نزولهم ولا استواؤهم. فمن أقر بأن لله تبارك وتعالى ذاتا حقيقية وللمخلوق ذاتا حقيقية، فقد تفطن إلى القدر المشترك المطلق للفظ الذات، لكن عند الإضافة تكون كل واحدة على ما يليق بصاحبها. فهذا هو الأصل الأول الذي رد شيخ الإسلام به على المعتزلة، ورد في أصله الثاني على من أثبت بعض الصفات دون بعض. فمن أقر ببعض صفات الله تعالى وأثبتها على الحقيقة وأول صفاته الأخرى بحجة ما، يقال له القول فيما أولت كالقول فيما أثبتت، لا فرق بين ما أثبته وما أولته. فهؤلاء عندما يقولون نقر بسبع صفات لله تعالى، يقولون حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، وجعل هذا كله حقيقة، ونازع في بقية صفاته تبارك وتعالى من محبته ورضاه وغضبه وكراهيته ونزوله واستوائه، وجعل ذلك مجازا، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. كذلك يمكن أن يرد عليهم بالمثلين اللذين ضربهما شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في التدمرية، أحدهما في نعيم الجنة والآخر في الروح. ونعيم الجنة خاص بالأسماء، الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنة مما أعد لعباده الصالحين من أصناف المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وذهبا وحريرا وفضة وحورا وقصورا. وكل هذه الأشياء التي أخبرنا عنها سبحانه وتعالى، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. إذن حقيقتها تختلف عن حقيقة ما يوجد في الدنيا. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها موافقة في أسمائها للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة، وهذه مخلوقة التي في الدنيا وتلك التي في الآخرة مخلوقة، وبينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، مع أنها كلها اشتركت في الأسماء، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة المخلوق للمخلوق. كذلك المثل الآخر الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله وهو الروح، وهو مثل خاص بالصفات. فهذه الروح التي فينا روح مخلوقة، وتوصف بصفات متعددة من وجود وحياة وقدرة وسمع وبصر وصعود ونزول، وهي مخلوقة. هل أدركنا كيفيتها مع أنها في داخلنا؟ العقول قاصرة عن معرفة كيفيتها وعن تحديدها، لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرة. فإذا كانت الروح المخلوقة الموصوفة بهذه الصفات لا تماثل شيئا من المخلوقات، فالخالق تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. فلا يجوز نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله من الأسماء والصفات، كما لا يجوز تمثيل ذلك بصفات مخلوقاته. أقول لعل هذه الأمور مما يرد بها على أولئك الذين حكموا عقولهم وأهدروا النص، والله تبارك وتعالى أعلم.